الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما من علينا في هذه الدورة العلمية المباركة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة علينا جميعا وأن ينفع بها، ثم نشكر كل من أعان على إقامتها، ونرحب بشيخنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن عوف كوني جزاه الله خيرا وشكر له وضاعف له الأجر على جراء تحمله عناء السفر ومفارقة الأولاد والمصالح، بارك الله في علمه وعمره وعمله. ونرحب بكم أيها الحضور المبارك، زادكم الله حرصا على مجالس العلم، وإن هذا المجلس هو أول مجالس التعليق على الطرفة في النحو للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى، فليتفضل شيخنا مسددا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد المتصرف في خلقه بما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد، لمد الهم من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فاللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد، آمين. أما بعد، فنشرع الآن في شرح كتاب الطرفة لابن عبد الهادي، فليقرأ القارئ. يقرأ شيئا فشيئا نشرح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر. قال الشيخ الإمام المبرز العالم العلامة الحجة البارع الحافظ ذو الفهم الثاقب والفوائد العجائب شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى، باب أقسام الكلام. بسم الله. انتظر. قال باب أقسام الكلام، أضاف أقسام إلى كلام، أي الإضافة بمعنى اللام، أي أقسام للكلام. والكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فتركب الكلام من كلمات وليست كلمة واحدة، فإذا حصل تركيب كلمات مع بعضها يقال له كلام، كأن تقول جلس محمد، هذا يعتبر كلام لأنه مركب من كلمتين وحسن السكوت عليه وأفاد فائدة، فهذا يقال له كلام. أو تقول أكل زيد الطعام، هذا أيضا كلام وليس من كلمة واحدة، مركب من إيش؟ من أكل وزيد والطعام. وهكذا، فقد يكون السمت ما في فقد تكون الكلمات التي في صمت الكلام كثيرة أو قليلة، وأقل ما يتركب منه الكلام من كلمتين، من فعل من اسم من فعل واسم أو من اسم واسم، هذا هو الكلام. لو قلت الآن جلس زيد، هذا من فعل واسم، من فعل جلس واسم زيد، جلس زيد هذا كلام. أو تقول زيد جادس، هذا كلام أيضا لكنه من اسمين، أحدهما أقوى من الآخر، أي المبتدأ أقوى قوة فنية من الخبر، فتركب الكلام من اسمين وهكذا. فهذا الكلام هو يقول أقسامه، أقسامه يتركب منه كلام، فمعنى هذا العنوان أقسام ما يتركب منه الكلام، أي أقسام أجزاء ما يتركب منه الكلام، أقسام أجزاء ما يتركب منه الكلام. رأيت؟ فإذا قلت الآن جلس زيد، إذا لو نظرت إلى جلس تجده قسما، وهذا القسم اسمه فعل. وإذا قلت زيد جلس زيد، زيد هذا قسم، وهذا القسم اسمه اسم، هو اسم. رأيت؟ وهكذا لو قلت جاء محمد إلى المسجد مثلا، هذا كلام مركب من جاء ومحمد، وجاء هذا قسم فعل ومحمد اسم. رأيت؟ إلى حرف، والمسجد اسم، وهكذا. فأقسام ما يتركب من الكلام أي أقسام أجزاء ما يتركب منه الكلام، فكل جزء من الكلام وهي الكلمة الواحدة في كل كلام له اسم، إما أن يقال هو فعل أو اسم أو حرف. فهذا معنى قوله أقسام ما يتركب منه الكلام. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله الكلمات ثلاث، اسم نعم وفعل وحرف. والكلمات إيش؟ ثلاث، ثلاث كما تقدمت الإشارة إليها الآن. الكلمات ثلاث أي الكلمة الواحدة في الكلام قبل التركيب، في أي كلام قبل التركيب، إما أن يكون اسما أو أن يكون فعلا أو أن يكون حرفا. فلا تجد كلاما إلا وتركب من أحد هذه، منها كلها جميعا أو من بعضها، من اثنين مثلا على الأقل. فهذا هو أقصى ما يتركب منه الكلام. نعم، فالاسم ما دخله الألف واللام، فالاسم ما دخله الألف واللام، ما دخله الألف واللام، فالاسم ما دخله الألف واللام يعرف كل قسم من أقسام ما يتركب منه الكلام، يعرفه. فقال والاسم ما يدخل عليه الألف واللام، أي إذا وجدت كلمة وأمكن أن تدخل عليه الألف واللام، فهذه الكلمة يقال لها اسم، وهذا الاسم الذي أدخلت عليه الألف واللام لا تدخل عليه الألف واللام إلا إذا كان نكرة، فالاسم يكون نكرة ويكون معرفة، وتتحصل معرفيته بإدخال ال عليه، تقول كتاب، هذا اسم، اسم نكرة. فإذا قلت الكتاب، الكتاب أدخلت عليه ال، فال يعقب التنكير في الاسم، فالاسم الذي يدخل عليه ال يكون قبل دخول ال نكرة، وبعد دخول ال يصير معرفة. وهذا هو الأكثر في الأسماء، لكن لو وجدت قد تجد اسما لا يمكن أن تدخل عليه إن، هذا قليل، لأن مثل هذا الاسم يكون في الأصل معرفة، يكون في الأصل معرفة. إذا وجد مثل هذا الاسم وقد يوجد وليس بكثير، فهذا لا تدخل عليه العلم، لأنه قد تعرف خلق بالألف واللام ابتداء، ولم يخلق نكرة ابتداء، فما أمكن الدخول عليه، وهو المراد هنا وهو الكثير في الأسماء، فيقال له معرفة. فتعرف أن هذه الكلمة التي دخل عليها إل معرفة، وهو اسم، وهذه علامة خاصة لتمييز الاسم من قسميه الفعل والحرف. نعم. قال والتنوين. إيش؟ والتنوين. والتنوين، نعم، من علامة الاسم التنوين. هذا التنوين عبارة عن كون الاسم نكرة، فالنكرة يمكن أن تنكره، بل هو الأصل، التنكير هو الأصل في الاسم، في الاسم المعرب، زيادة في الاسم المعرب، التنكير هو الأصل في الاسم المعرب، وبعد ذلك يأتي التعريف بدخول ال عليه مثلا. فإذا قلت الآن مسجد مثلا، مسجد نونت مسجد في هذه اللفظة كذا، لكن هذه اللفظة إذا نكرته هكذا مسجد فيقال هو النكرة، نكرة لوجود التنوين فيه، ولذلك يمكن أن تقول المسجد، المسجد بعد ذلك. وهذا التنوين من علامة الاسم، والاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان، لا زمان في الاسم. فالاسم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاسم، وفي زمننا كذلك هو الاسم، وهكذا إلى أن تقوم الساعة، الاسم هو الاسم على حالة واحدة. نعم. وحرف التنوين. نعم. وحرف الجر. وحرف الجر. وحرف الجر. حرف الجر، هو قال وحرف الجر على أنه نوع ثالث من أنواع الأسماء أو من أنواع الكلمات. رأيت؟ نعم. الحرف كلمة، كما أن الاسم كلمة، لكن الحرف الجار يكون علامة تدخل على الأسماء، فالاسم هو الذي يجر. فالحرف الجار كلمة مستقلة، وهو علامة على اسمية ما دخل عليه من الكلمات، وهذا الاسم الذي يدخل عليه من الكلمات لا يكون إلا اسما، أو هذه الكلمة التي يدخل عليه الحرف الجار لا يكون إلا اسما. فالحرف الجار لا يدخل إلا على الأسماء. رأيت؟ تقول آمنت بمحمد مثلا صلى الله عليه وسلم، الباء دخل على بمحمد، على محمد، إذن فتعرف أن محمدا اسم. وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر من حروف الجر، حروف الجر كثيرة، إذن فما بعد الباء من كلمة وهو اسم يكون اسما، بسم، لذلك جررت اسم لأن الباء الجارة دخل على اسم فقلت بسم الله. وهكذا جميع حروف الجر إنما تدخل على الأسماء ليس غير، ولا تدخل على الأفعال ولا على الحروف، أي لا يدخل الحرف الجار على حرف جر مثله إلا بتقدير الحرف الجار المدخول عليه اسما، فيكون بهذا بمثابة الاسم لأن حرف جر قبله أمكن أن تدخل عليه. هذا يحصل. إذن فالحرف الجار باختصار إنما يدخل على الأسماء فقط. إذن فالحرف الجار علامة من علامات معرفة الكلمة بأنها اسم. نعم. نحو الرجل وزيد ومررت بالرجل. نحو الرجل وإيش؟ زيد وزيد. الرجل الألف واللام في رجل، إذن فرجل هذا اسم لدخول ال للتعريف عليه. قبل دخول ال عليه تقول رجل، هذه نكرة وتلاحظون التنوين عليه، ثم تقول الرجل في مقام من المقامات الرجل. إذن فدخل ال على رجل فدل على أن رجلا اسم وهو معرفة، وهو معرفة. أي وكما سبق قلنا إن هذه لا تدخل على جميع الأسماء، بعض الأسماء لا تدخل عليه إل. رأيت؟ إذا كان بعض الأسماء من الأعلام لا تدخل عليه إل. لو قلت الآن أحد، أحد هذا اسم جبل بالمدينة، فأحد هذا هو اسم ما تدخل عليه إل للتعريف. لا تقول الأحد لأنه مستغن عن دخول إل عليه، لأن إل للتعريف وهو معرفة بالعلمية، فلا فائدة ولا معنى لدخول إل عليه أيضا بعد أن كان معرفة بالعلمية. نعم. قال والفعل ما دخل، والفعل انتقل، والفعل انتقل إلى نوع آخر أو قسم آخر من الكلمات. والفعل نعم ما دخله قد، ما دخله قد أي علامة الفعل أن يمكن دخول قد عليه. والفعل كلمة من الكلمات، الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة، كلها كلمات، لكن كيف تفرق بينها؟ فقال في تعريف في ذكر علامة للفعل في الفعل قال يمتاز الفعل بدخول قد عليه. وقد هذا في لغة العرب حرف للتحقيق، للتحقيق. تقول كما في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، تقدم قد على أفلح فتعرف أن أفلح فعل لتقدم قد عليه، فتميز الفعل بدخول قد عليه. وأفلح فعل لكنه ماضي، وقد يدخل قد على الفعل المضارع فيتغير معنى قد. فإذا دخل قد على الفعل الماضي فغالبا ما يكون معنى هذا الفعل الماضي محققا. رأيت؟ كما في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، أي إن كانوا مؤمنين فهم مفلحون لا شك. قد أفلح، إذن فقد للتحقيق. وقد تدخل قد على غير الماضي، ف فيكون لقد معنى ليس بالتحقيق. وقد يكون للتحقيق، يكون للتحقيق لو دخل على فعل مضارع، وهذا الفعل المضارع مسند إلى الله تعالى، أي الله فاعل. كان تقول قد يعلم الله المعوقين مثلا، قد يعلم، دخل قد على يعلم، ويعلم في المضارع، إذن فقد هنا للتحقيق لكون هذا الفعل يعلم مسندا إلى الله جل جلاله، فيكون للتحقيق أي حقيقة ثابتة. وإذا دخل قد على الفعل المضارع فقد يكون للتقليل، التقليل، تقليل وقوع هذا الفعل. كان تقول قد ينجح البليد، قد ينجح البليد قليلا، وقد يجود البخيل. إذن فقد هنا في هذا الفعل المضارع أفاد التقليل، وهكذا حسب المقامات. فقد على كل حال الخلاصة من هذا أن قد علامة من علامات الكلمة التي يقال إنها فعل مضارعا، كان هذا الفعل أو ماضيا، ولا تدخل قد على فعل أمر، إنما تدخل قد على هذين النوعين من الأفعال، الماضي والمضارع. نعم. والسين، والسين، السين، السين حرف للتنفيس، والسين هذه أو هذا إن شئت يدخل على الكلمة التي هي فعل مضارع ليس غير، على الفعل مضارع فقط، ولا دخل الماضي ولا على الأمر. تقول سأنصرف مثلا، مثال سأنصرف أي بعد قليل، وكون انصرافك بعد قليل هذا معنى التنفيس في السين عند دخوله على هذا الفعل أنصرف، سأنصرف، سيفعل كذا. أو تقول سننتصر أي بعد قليل. إذن فالسين للتنفيس الذي هو الإمهال، الإمهال لوقوع هذا الفعل، ولا يحصل هذا الفعل مباشرة بعد النطق به، هذا معنى التنفيس بالسين كما ورد في كلام العرب الفصحى ونقل عنهم، وتجد هذا كثيرا في الكتاب والسنة. وسوف كذلك، سوف للتنفيس، والتنفيس هو للتنفيس أيضا، لكن مدة التنفيس بسوف أمد أو أطول من مدة التنفيس بالسين. هذا على ما ذهب إليه البصريون، أن التنفيس لسوف مدته أطول من مدة التنفيس بالسين. تقول سوف، سوف، سوف يملك المسلمون الأرض، مثال، مجرد مثال فقط، يملك المسلمون الأرض بأي شيء بإسلامهم إذا عملوا به جيدا. وإذا معناه أن ملكهم للأرض جميعا ليس واقعا الآن، لكنه سيقع بعد مدة لا ندري، من باب التفاؤل فقط أذكر هذا المثال، وهو مثال صحيح في العربية، رأيت، افهموا كلامي، مثال. إذن فمدة التنفيس بالسوف في هذه الحالة تقول في نوع من الإمهال الذي فيه طول لوقوع هذا الملك أو الملك للأرض جميعا، رأيت. إذن هذا هو سوف، سوف، وسوف في هذه الحالة أيضا لا يدخل إلا على الفعل المضارع، لا يدخل على الماضي ولا على الأمر، إنما هو على المضارع سوف. وهكذا وأهل الكوفة يسوون بين مدة التنفيس بالسين والتنفيس أي الإمهال بسوف، وأنه تستعمل سوف تستعمل سوف بمعنى السين في التنفيس على مدة السين في التنفيس، ولا يفرقون بينهما. هذا ما ذهب إليه أهل الكوفة، لكن ما ذهب إليه أهل البصرة تجده واردا في كلام العرب بكثرة، إلى أن أهل الكوفة ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه لأنهم وجدوا في بعض كلام العرب بقلة ما يدل على استوائهما في مدة التنفيس. ومثل هذا لا يبني البصريون قاعدة عليه، يقولون هذا ليس بكثير، فوجدوا في الكثير التفرقة بين مدة الإمهال بسوف وبين مدة الإمهال بالسين، فذهبوا إلى ما ذهبوا إليه لأجل هذا. نعم. وحرف الجزم، وحرف الجزم أي من علامات الفعل الحرف الذي يجزم، والحرف الذي يجزم إنما يجزم فعلا مضارعا، إما أن يكون هذا الفعل المضارع أو إما أن يكون هذا الجازم يجزم فعلا واحدا مضارعا واحدا، وإما أن يكون يجزم فعلين مضارعين. هذا هو الجزم. إيش بالجزم؟ هذا هو الجزم. والجزم معناه الحذف والقطع، أي حذف الحركة من آخر الفعل المضارع الذي كان مرفوعا مثلا، لأن أول أحوال الفعل المضارع الرفع، الرفع، فإذا دخل عليه جازم يجزم آخره، أي يسكن آخره إن كان صالحا للتسكين يجزم آخره. وهو الجزم وهو السكون هو علامة من علامات بناء الجزم للفعل المضارع، رأي. وقد يجزم الفعل المضارع بغير السكون حسب الأفعال، فإن قلت مثلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، كما في قوله تعالى فإن لم تفعلوا لم، إن لم تفعلوا تفعلوا، هذا فعل مضارع مجزوم. لماذا؟ لدخول لم عليه. وعلامة الجزم حذف النون وليس بالسكون. وقد يكون علامة الجزم هو السكون أيضا، كما في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد، يلد فعل مضارع مجزوم لدخول الجازم عليه، فتعرف أن يلد فعل مضارع. لم ولم يولد، يولد تجد مجزوما لدخول لم عليه، فتعرف أنه فعل مضارع أيضا. وهكذا. إذن تلخص بذلك أن الجزم خاص بالفعل المضارع ولا يجزم إلا بجازم، فالجازم هو العامل للجزم في آخر الفعل المضارع، فلا بد من عامل، وإلا لا يوجد عمل الذي هو الجزم في آخر الفعل المضارع إذا لم يكن هناك عامل، فلا بد من ذلك. ولذلك إذا لم يوجد العامل الذي هو الجازم للفعل المضارع مثلا، فإنه يكون مرفوعا أو يكون منصوبا إذا دخل عليه الناصب، وهكذا. إذن فالجزم من علامات الفعل المضارع من علامة الفعل الذي يكون مضارعا لا ماضيا ولا أمرا. نعم. وتاء التأنيث الساكنة. وتاء التأنيث الساكنة من علامة الفعل، أي فعل من علامة أي فعل من علامات من علامة الفعل الماضي. تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة من علامة الفعل الماضي. وتجد هذه التاء في آخر الفعل الماضي ولا تكون في الأول في آخره، وذلك إذا كان الفاعل لهذا الفعل الماضي مؤنثا، سواء كان مؤنثا حقيقيا أو مجازيا كما يقولون كما يقول النحاة، فإن هذه التاء تكون في آخره، في آخر هذا الفعل، كما في قول بعضهم ألمت، ألمت أي هي، ألمت، ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت، كادت النفس تزهق. هذا مثال في هذا البيت، في هذا البيت ألمت أي هي. إذا فالتاء تاء التأنيث الساكنة، فتعرف أن ألم الكلمة ألم فعل الماضي، فحيت حيا كذلك، ثم قامت قامت قام فعل الماضي، فلما جئت بالتاء في آخره دل على أن فاعل قام أنثى، فلما فحيت ثم قامت فودعت كذلك إلى آخر ما هنالك، فودعت فلما تولت أي ذهبت كادت كذلك أيضا، كادت النفس تزهق. فتاء التأنيث الساكنة تكون علامة للفعل الماضي في آخر الماضي. نعم. ونون التوكيد. وإيش؟ نون التوكيد. ونون التوكيد، نون التوكيد قد تكون النون هذه ثقيلة أو خفيفة، ونون التوكيد من علامة الفعل المضارع، علامة من علامة الفعل من علامة الفعل المضارع. تقول مثلا لتذهبن أو لأذهبن، مجرد مثال، هذا في آخر نون التوكيد. أو كما في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، فالنون نون توكيد ثقيلة في آخر هذا الفعل، في آخر هذه الكلمة، فتعرف أن هذه الكلمة فعل مضارع. وهكذا، ولا تدخل نون التوكيد في الفعل الماضي ولا في فعل الأمر، إنما هو في المضارع، نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. فإذا دخل النون التوكيد في آخر الماضي فهذا شاذ، يقال له شاذ وليس بكثير، يأتي قليلا على سبيل الشذوذ، وذلك في الشعر، والشعر مندوحة للضرورات، كما في قول بعضهم دامن سعدك لو رحمت متيما لولاك لم يكن الصبابة جائح، دامن سعدك. فدام في الماضي وفي آخر نون توكيد ثقيلة، دامن هذا شاذ. مثل هذا إذا رأيته في فعل الماضي فلا تقول إن النحاة يقولون إن الفعل المضارع هو الذي يدخله نون التوكيد، فما بال نون التوكيد هنا في آخر هذا الفعل الماضي، فيقال هذا شذوذ وليس بكثير، فلا يقاس عليه ولا يؤمل به إلا في الشعر، ولذلك لا تقول مثل هذا في النثر، إنما هذا وارد في الشعر، الشعر الذي هو محل للضرورات. هذه علامة للفعل المضارع نون التوكيد، ثقيلة كانت أو خفيفة. نعم. والحرف ما لم يدخل عليه شيء من علامات الاسم والفعل. والحرف ما لم يدخل عليه شيء من علامات الاسم وعلامة الفعل، هذا هو الحرف. الحرف هذا الحرف لا يقبل في الاصطلاح، الحرف في الاصطلاح لا يقبل شيئا من علامة ما يقال له اسم أو من علامة ما يقال له فعل. ومعنى ذلك أن الحرف ليس له وجود، ليس له علامة وجودية كما للاسم والفعل. ما معنى العلامة الوجودية؟ تقول الاسم من علامة ال، فال موجود تنطق به، تقول المسجد، رأيت؟ وهكذا الفعل تقول قد، علامة وجودية تدخل على الفعل الماضي أو المضارع. وأما الحرف فلا تجد مثل هذه العلامة الوجودية للفعل في العربية، باجتهاد على ما اجتهد ووصل إليه النحاة من كلام العرب. إذن فالحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة. وهكذا فإذا قلت قد، نفس قد حرف، لكن هل تقول لقد علامة نعرف أنه حرف؟ حرفية قد لا تعرف بعلامة وجودية، هذا المراد. لكن إذا جئت بأي اسم تجد له علامة وجودية، تقول بيت، بيت، فمن علامته الوجودية ال، تقول البيت، فال موجود في البيت، وذلك يدل على أن كلمة بيت اسم. وهكذا الفعل ماضيا، أو هكذا عموم الفعل تجد لفعله ماضيا كان أو مضارعا أو حتى عمرا تجد له علامة وجودية بخلاف الحرف. نعم. إذن وهذا فيه دليل على أن الحرف من أنواع الكلمة الثلاثة أضعفها، أضعف الكلمات الثلاثة، ضعيف جدا، هكذا يقول النحاة، لأنه ليس أولا من ضعف الحرف أن حروف الحرف التي تركب منها قليلة العدد، بل يكون الحرف الاصطلاحي من حرف هجائي واحد، كالباء الجارة، بسم الله، الباء هذه حرف جر رأيت، قليلة العدد من حرف هجائي واحد. وقد يكون الحرف الاصطلاحي من حرفين هجائيين، تقول في الفاء والياء من حرفين هجائيين، وعن من حرفين هجائيين. وقد يكون الحرف في الاصطلاح متركبا من ثلاثة حروف هجائية، كإلى، إلى، ثلاثة حروف هجائية، رأيت؟ وقد يكون أكثر من هذا، ولكن لا يكون قد لا يكون آتيا الحرف إذا كانت حروفه أكثر من ثلاثة إلا قليلا جدا أيضا، كأن تقول حتى، حتى مركب من كم حرف هجائي؟ من أربعة أحرف هجائية، وهذا قليل، مثل هذا الحرف الإصطلاحي قليل من الحروف. إذن فكل هذا دليل على ضعف الحرف في جسمه وبنيته كما يقول النحاة، بخلاف الاسم فإنه قد يتركب في ذاته من لا يتركب في ذاته إلا بدءا من ثلاثة أحرف بدءا، بخلاف الحرف فيكون من حرف هجائي واحد يتركب. أما الاسم وكذلك الفعل فيتركبان ابتداء من ثلاثة أحرف هجائية، وهكذا إلى سبعة أحرف أو إلى ستة أحرف، وقد يصير سبعة أحرف، وقد يصير وقد يكون ثمانية أحرف، لكن هذا أيضا قليل. والمقصود أن الاسم والفعل هما أقوى من الحرف في بنيتهما، ولذلك الحرف فقط ليس له معنى تام إلا إذا ضم إلى غيره، فتستفيد من معناه الجزئي هذا، لأن معناه ليس تام، كأن تقول إلى، إلى معناه معنى لكن معناه جزئي جزء، وهو انتهاء الغاية، وانتهاء الغاية هذا لا يمكن أن تتصوره إلا إذا ضممت إلى كلمتين أو أكثر، فتقول جئت من البيت إلى المسجد، فتجد إلى في هذه الحالة قد تبين المراد من معناه الجزئي وهو الانتهاء إلى غاية المسجد، وهذا دليل على ضعف الحرف كما يقول النحاة، ضعيف رأيت لا يستقل بنفسه فيستفاد منه، أي لا يستفاد منه معنى تام وحده، أما الاسم فيستفاد منه وكذلك الفعل يستفاد منه معنى تام قبل أن يركب في الكلام، قبل أن يركب في الكلام. فهذا الفرق بين الحرف في الاصطلاح فهو ضعيف بخلاف الاسم والفعل، ولذلك الحرف على هذا من صفاته أنه رمز البناء، أي مبني بناء شديدا بخلاف كل من الاسم والفعل، فقد تجد في الاسم ما هو معرب وقد تجد في الاسم ما هو مبني، والفعل كذلك يكون مبنيا إذا كان ماضيا رأيت، ويكون معربا إذا كان مضارعا، ويكون مبنيا إذا كان أمرا على الصحيح. نعم. نحو هل وفي ولم، هذا مثال لأمثلة للحرف في الاصطلاح، مثال ويش عن هل، هل هذا حرف للاستفهام، هل حرف للاستفهام، تستفهم عن شيء مجهول، تدخل هل على هذا المجهول الذي تستفهم معرفته وتريد معرفته، مثلا إذا أردت أن تعرف أو لا تعرف مثلا مجيء زيد وعدم مجيء مثلا، تقول هل جاء زيد، تستفهم هل جاء زيد، إذن فاستفهمت عن مجيء زيد الذي تجهله، أي المجيء الذي تجهله بزيد، تعرف زيدا لكن مجيئه والذي تجهله فتستفهم عنه هل جاء زيد. إذن فهل الاستفهام هذا نوع من الحرف، وإيش وفي في حرف جر يتضمن أو معناه الجزئي الظرفية مطلقا، الظرفية في الظرفية مطلقا، ولذلك هذه الظرفية المطلقة ليس بتام، لا بد من شيء يضم في إليه فتتحدث أو يتحدث أو تتحدث هذه الظرفية أو يتحدث معنى في بعد الضم في إلى كلمة بعده إلى كلمة بعد في، وهو اسم، ولا يكون هذه الكلمة إلا اسما إلا اسما. تقول في المسجد، لما ضممت في إلى المسجد عرفت المراد من الظرفية في في، لأن الظرفية في في قد يكون في شيء آخر، قد تقول في البطن، وقد تقول في السماء أو في الأرض وما أشبه ذلك. إذن فلا بد من ضم شيء أو من ضم الحرف إلى شيء حتى يتضح معنى الحرف يكون كليا تاما، وإلا يكون ناقصا، كما أن نفس الحرف في حروفه ناقص ليس بتام. نعم، هذا مثال للحرف. أيوة. قال رحمه الله: باب المعرب والمبني. هذا باب جديد. ولم ولم لم هذا من الحروف، ولم كذلك حرف من الحروف الاصطلاحية، ومعناه النفي والجزم والقلب للفعل المضارع الذي دخل اللم عليه. ولم لا تدخل إلا على الأفعال المضارعة فقط، تتقدم لم، أي تتقدم كلمة لم على الفعل المضارع دائما، كما تقدم في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، فتجد لم متقدمة وبعده يلد، فتعرف أن يلد في المضارع، وفي آخر يلد سكون، هذا السكون سكون إعراب، أي أثر عمل للم، لأن لم يجزم. وأين علامة الجزم؟ علامة الجزم السكون في آخره، وهي العلامة الأصلية الأولى للجزم، فهناك علامات للجزم، منها حذف النون، منها حذف النون مثلا في الفعل المضارع إذا كان هذا الفعل المضارع مسندا إلى ياء المؤنثة المخاطبة، تقول يا هند أنت لم تفهمي درسك هذا مثلا، مثال لم تفهمي، أنت تخاطبها لم تفهمي درسا. والأصل في هذا عندهم لو لم يكن هناك لم لقلت أنت يا هند تفهمين درسك، فإذا جئت بلم حذفت النون من آخره، وهذا الحذف للنون هي علامة جزم مثل هذا الفعل المضارع المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة. هذه لم، لم من الجواز، لكن يجزم فعل المضارع واحدا، وهناك ما يجزم في ليل مضارعين أيضا. وكلا النوعين من الجوازم من علامة الفعل المضارع فقط، ليس من علامة الماضي ولا الأمر ولا الاسم أيضا. نعم، جزاك الله خير شيخ. نأخذ فترة استراحة بين طيب فترتين، وفي سؤال تتكرم فيه عشان الجائزة هذه الآن. نعم، أين السؤال؟ أقول تسأل الحاضرين شيخنا هذه الجائزة. أسألهم؟ نعم. طيب، من عنده سؤال؟ أنت تعرض السؤال شيخ، هم يجاوبوا، من يجاوب يأخذ الجائزة. طيب، تقدم فيما مضى تقسيم الكلام، ما أقسام الكلام أو ما أقسام الكلمة؟ أقسام الكلمة، من؟ ما هي؟ نعم، اسم وفعل وحرف، هذا أجاب. طيب، اسم وفعل وحرف، رأيت. والاسم من أنواع هذه الكلمة، بما يتميز؟ بما تعرف أن هذه الكلمة التي هي اسم بأي علامة تميز الاسم من الفعل والحرف؟ من يجيب؟ طيب أنت. أيوة، نعم، تميز الاسم بدخول إيش؟ الألف واللام والتنوين. والتنوين مثاله مثال الرجل، الرجل مثال لدخول إيش؟ الرجل. أيوة، أيوة، أيوة، التنوين. نعم، هذا التنوين صحيح، تنوين التمكين، وهناك تنوين التنكير. وكلامنا فيما كان إذا كان التنوين تنوين التنكير هو الذي يكون علامة الاسم، وكذلك لو كان علامة تنوين التمكين يكون علامة الاسم، لكن علامة لكن التنوين للتنكير في الاسم هذا الاسم هو الذي يدخل عليه العلم. إذا كانت العلامة إذا كان التنوين تنوين تنكير كأيش رجل، فرجل التنوين فيه تنوين تنكير أي نكرة، وهذا التنوين في مثل هذا الاسم لك أن تأتي بإل فيه فيكون معرفة، فتقول الرجل بعدما قلت رجل، بيت سقف، البيت السقف، مسجد المسجد، صوت الصوت، دار الدار، وهكذا. نعم، جزاك الله خير شيخ، إياكم الله، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.